يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. ها؟ لا في لوح بس هيك شوي تعبان والله. طيب، الهداية معناها والخلاف فيها. قال: ثم هدايته سبحانه تارة يراد بها خلق الاهتداء، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن الهداية في كتب التفسير بيذكروا لها أربع معاني، تمام؟ هو الآن راح يذكر معنيين. المعنى الأول أنه الهداية بمعنى الدلالة، إنسان ضيع الطريق تقول هديته، شو يعني؟ يعني ضللت على الطريق، هديته ضل عن الطريق فهديته، يعني دللت على الطريق. هاي الدلالة، هاي الهداية بمعنى الدلالة وليس بمعنى خلق الاهتداء. فأنا بهذا المعنى، تمام؟ بهذا المعنى كل إنسان يدل إنسان اسمه هادي، أنا دللتك على شيء فأنا هديتك، تمام؟ أما لما بقول الهداية بمعنى أن أخلق الهداية فيك، إنسان ضال تسويه مهتدي، هذه من خصائص الله تبارك وتعالى بمعنى خلق الهداية، تمام؟ فإذا قلنا إنك لا تهدي، هذا في الظاهر الآيتان متعارضتان بالقرآن، آية بتقول إنك لا تهدي من أحببت، وآية بتقول وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. إنك لا تهدي من أحببت شو يعني؟ يعني لا تخلق الهداية في أحد. فالهداية بمعنى الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، أما الهداية بمعنى الدلالة كل من يدعو إلى الخير فهو هاد، صح؟ فنحن أنا بالظاهر شو في عندي؟ ما بدي أعد الشغلة، إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا بيسموه يا أخواننا بيسموه بعلم إنك لا تهدي، عفوا، إنك لا تهدي من أحببت، هذا بيسموه بعلم التفسير مختلف الآيات، نفس مختلف الحديث. يعني أنا في عندي آيتان ظاهرهما التعارض، واحدة تثبت واحدة تنفي، تمام؟ الآية هون بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت لا تهدي من أحببت، وهون بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي، تمام؟ قال هذا بيسموه مختلف الآيات، بمعنى هذه الآية تنفي الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه تثبتها. قال يجمع بين الآيتين بشيء اسمه اختلاف النوع. ها، يجمع بينهما باختلاف النوع. شو يعني باختلاف النوع؟ قال بأن نحمل الآية الأولى على نوع من الهداية والآية الثانية على نوع من الهداية، تمام؟ طبعا وجوه الجمع نحن بنقراها بعلم التفسير انه هي اربع وجوه، تمام؟ اربع وجوه. هذا هون نوع الهداية، انك لا تهدي من احببت يعني لا تخلق الهداية. هون انك لا تهدي بمعنى انك لا تدل، فنوع الهداية هون غير نوع الهداية هون، فما في تعارض. الآية هاي انك لا تهدي من احببت، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أي أحد بالكرة الأرضية يهدي من أحب، بمعنى يخلق الهداية في نفس شخص. أما الدلالة والإرشاد تقول له هذا خير وهذا شر، هذه ثابتة لكل الدعاة إلى الخير. فهون ها الآيتان نقول مختلفتان، تمام؟ فنجمع بينهما باختلاف النوع، فالنوع الأول هو الخلق والنوع الثاني شو هو؟ الدلالة. واضح هذا المعنى؟ شو؟ يا سيدي بدي اقول لك بدنا نشرب قهوه، قلت يمكن مسوي زهورات ما بيرجع لبكم. لا يا اسطى، قلب على الالف يجوز خاطرك شوف شيء بالصبر. جزاك الله. لا لا، واحده بتكفي اسفاسي هيك عم يعمل والله. طيب انا من نوع اذا بمرض مباشره باخذ دواء، ولا على استعداد اقاوم دقيقه. بيقول لك القريب والله خليك شيء خليك ليروح، بتم اربع ايام عندنا شنو الخير الله؟ شو تم أربعة أيام قاعد بفرشة؟ فبس فتعودت على الدواء سبحان الله، ما عاد تأثرت. هلا أخذت حب وجع راس ما مجي الحال. بيلك قاوم بفرنسا ممنوع تأخذ دواء، اللي بيقرب ممنوع يأخذ أي دواء قبل 3-4 أيام. إيه هذا ما عنده شغلة بفرنسا بيكون. شو خالصين يا شباب؟ النبي لا يخلق هداية، لا في طائفة ولا في أحد. خلق إنشاء من عدم، فهو النبي لا يخلق الهداية ولا في أحد، لا في طائفة ولا في طائفتين ولا في أحد، تمام؟ راح أعطيكم معنى ثاني هو استطرادي ما له علاقة هون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، صح؟ مظبوط؟ طيب الآية الثانية شو بتقول؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، صح؟ هاي الآية بتقول عن الكفار أقبلوا يتساءلون، وهي شو بتقول؟ لا طبعا هذا بحث تفسير بس يفيدنا بالعقيدة، لأنه هاي إشكالات تيجي بالقرآن. شلون الله بيقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فيثبت السؤال، والآية الثانية تقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ نقول يجمع بينهما باختلاف الوقت، هذا النوع الثاني من أنواع الجمع، يجمع بينهما باختلاف شو؟ باختلاف الوقت. شو يعني باختلاف الوقت؟ يعني الآية اللي بتقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هاي بعد ما يدخل أهل الجنة إلى الجنة ويدخل أهل النار إلى النار، شو بصير؟ أهل الجنة بيسألوا بعضهم عن الناس، وأهل النار بيسألوا بعضهم عن الناس. طيب وين محل السؤال؟ وقت السؤال بعد دخول الجنة وبعد دخول النار. طيب هون لما قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قبل دخول الجنة وقبل دخول النار، قبل دخول الجنة وقبل دخول النار ما في سؤال، فالسؤال المنفي وقته قبل دخول الجنة والنار، والسؤال المثبت وقته بعد دخول الجنة والنار. فنقول يجمع بين الآيتين المختلفتين شو؟ باختلاف الوقت. هذا نوع من أنواع الجمع أيضا ثاني، واضحة؟ بيان نوعين بس، يعني أنا بدي هيك أقرب لكم إياها، هن بدون تفصيل أكتر لسه كمان، بس بدرس التفسير النسفي أنا أعطيه للطلاب درس التفسير كاتب لي عن اللوح كمان بفيدوا بالعقيدة. لأن طيب هلا راح يتكلم عن هذا المعنى. قال ثم هدايته سبحانه تارة يراد بها خلق الاهتداء، هاي المثبتة للنبي ولا المنفية؟ هاي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قرأت في الأصول العشرة لمحمد بن عبد الوهاب أنه محبة الكافر كفر. شو بأصول العشرة تبعه؟ شو محبة الكافر كفر؟ هاي الآية ترد عليه. الآية مين متخاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إنك لا تهدي من أحببت. مين هو أحببت؟ أبو طالب. كان مؤمن أو كافر؟ كان كافر، فأثبت محبة النبي لشخص كافر. مظبوط؟ بيقول لك أخي أنت بس تحب كافر لو هيك حبيته يعني اسمه كفر. لا، إذا بتحب كافر لأجل دينه هذا كفر. أما والله واحد كافر أخلاقه كويسة وتعامله طيب وحسن وأنا بحبه، مو لدينه بحبه، أحبه لتعامله، وليش الكفر؟ ليش أنا كافر؟ يعني لماذا الكفر؟ فهون قال إنك لا تهدي من أحببت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب وكان أبو طالب كافرا، والله قال أحببت. بعدين في دليل ثاني أقوى أخي، عشان ما إلك أخي يعني أبو طالب أسلم ولا ما أسلم. منقول نحن مو حلال علينا أن نحب، بجوز لك أنت تتزوج كتابية يهودية بجوز تتزوج ولا لا؟ قال تجوزها بس لا تحبها. عرفت شلون؟ لأنه كافرة. شلون تجوزها بدون محبة؟ شيء طبيعي تتزوجها وتكون بتحبها، بس أنا بحب هاي اليهودية لأنه مرتي مو لأنه يهودية، تمام؟ يعني هيك اليوم في من يستدل بأصول محمد عبد الوهاب وكأنها هي قرآن. مو صحيح هاي القاعدة، مو صحيح هاي. بمجرد محبة الكافر كفر. يجوز لك أن تتزوج يهودية وتحبها وتعشقها، يحط بين قوسين كمان نيح هيك. طيب اللي يحب جاره إنه جار، أي لأنه جاره، بس ممنوع أن تحب شخص لدينه، تمام؟ لدينه، محبة الشخص لدينه، أنا بحب اليهود لأنه يهودي لدين اليهودية، نقول هذا كفر. أما بحبه والله تعامله طيب الرجل كويس، ها، لصفة أخلاقية إنسانية تعاملية ما في إشكال، هاي ضمن النصوص. أو بدك أنت تقول لي أخي لازم تتجوز واحدة يهودية وتكرهها في الله سبحانه وتعالى؟ يلا. ثم هدايته سبحانه وتعالى تارة يراد بها خلق الاهتداء، كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتارة يراد بها مجرد البيان والدلالة. طبعا هذول القواعد العشرة تبعات الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند بعض الناس هذول قرآن لا تناقش فيهم. ليش؟ يعني ليش؟ شو نازل من السماء يعني؟ أي إنسان عاد الأنبياء والرسل بدنا نأخذ ونعطي معه ولا ممنوع؟ ليش نحن من كتب نقول وزعم الشافعي والحق ما قاله أبو حنيفة؟ عم يخطئ الشافعي، الشافعي مسموح تخطئه، محمد بن عبد الوهاب ممنوع تخطئه؟ أي واحد من خطأه إذا أخطأ. أديش منقرأ بالفقه أصلا؟ هاي كتب الفقه تبعنا بتدربنا شون كان العلماء يفكرون. بيلك وأخطأ الحنفية في كذا، هدول الحنفية بيكونوا شي 10,000 عالم فيهم علماء كثر وأخطأوا عادي. يعني العلم مرن ما بده تشنج هيك، بس استاذك أنت بس، يعني أي إنسان بيأخطأ. هاي القاعدة كل منكم يأخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، هاي بيستخدمها بس تخالفها، يعني بس تخالفه بيقول لك إلا صاحب هذا القبر، إيه؟ وهو مقدر إلا صاحب القبر وشيخه. لا، أي إنسان ما دام في أدلة وأخذ رد فما بده التمسك هذا. صح أنت ممكن كإنسان يكون معك الصواب، بس لا تأخذ أي شغل على أنه قرآن، وإلا ما بتستفيد إلا من شخصين بالعالم، بتستفيد من كل الناس. طيب، ومنه قوله تعالى، إذن الهداية الثانية هي شو قلنا؟ وتارة يراد بها مجرد البيان والدلالة، هي المثبتة لكل أحد يدل على الخير. ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طيب، وقوله تعالى وإنك لتهدي، يعني لتدل وترشد إلى صراط مستقيم. والمعتمد عند أهل السنة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هي هدى للمتقين بمعنى الدلالة ولا بمعنى خلق الاهتداء؟ فكروا فيها شوي، يعني أنا بعرفها قبل ما أحكيها فكرت شوي لعلي خربطت فيها. عبد الله واضح؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى بمعنى الدلالة ولا بمعنى خلق الاهتداء؟ عم بيقول هدى للمتقين. لو قلت بمعنى الدلالة والإرشاد، القرآن دل بس المتقين ولا دل كل الناس؟ دل كل الناس، المتقين وغير المتقين، بس مين اللي استفادوا منه؟ المتقين، لأن الهداية خلقت فيهم، فهنا بمعنى خلق الهداية. هلأ إجباري أي، يعني لو عملنا استفتاء هلأ، شوف أنت بتقولي شفت كلامك صح، هلا لو وقفنا في سوق الجمعة جبنا تبعين بسطاط، إنه بمعنى الخلق ولا الدلالة؟ نص راح يقولوا بمعنى الخلق، فبيطلعوا صح عن علم هيك شلفوها. الله يفتح عليك، بس أنا بدي هيك تذوقوه مشان نفهمه. والمعتمد عند أهل السنة أنها، أن الدلالة يعني المطلقة إلى البغية. خلنا نعرف لكم ياها تعريف ثاني. اكتبوا يا أخوانا معليش سطر سطر. يلا عندنا ها شيخ محمد، والمعتمد عند أهل السنة أنها الدلالة المطلقة إلى البغية. المطلقة إلى البغية، شو نعني المطلقة؟ هو سفسرها، شوف قال سواء حصلت أو لم تحصل. حتى نحن إذا بدنا نختصر عليكم التعريف، عند سواء حصلت أو لم تحصل اكتب سواء أوصلت أو لم توصل. عند المعتزلة شو تعريف الهداية؟ هي عند أهل السنة هي الدلالة، شو نفس التعريف، أنها الدلالة المطلقة تمام إلى البغية، يعني الدلالة الموصلة إلى البغية. طيب لازم تحصل ولا سواء حصلت أو لا؟ طيب اكتبوا التعريف اللي راح أعطيكم إياه، يلا اكتبوا. عندنا هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. هذا كلام التفتازاني، يعني أوضح شوي من كلام. هلأ عندنا هاي تعريف الشو، تعريف الهداية، هي الدلالة على الطريق، على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل الموصول والاهتداء، سواء حصل الموصول والاهتداء أو لم يحصل. وعند المعتزلة هي الموصلة إلى المطلوب، وعند المعتزلة هي الموصلة إلى المطلوب تمام. يعني عند أهل السنة بيقولوا الهداية هي الدلالة إلى ما يوصلك إلى المطلوب، سواء أوصلتك أو لم توصلك. أما عند المعتزلة شو؟ لابد أن تصل إلى المطلوب. ليش؟ بناء على الصلاح والأصلح، من وجوب الصلاح على الله تبارك وتعالى. واضحة شلون؟ واضحة شيخ صالح؟ شو نور؟ اللي نقصت شيء؟ ها؟ اي يلا اكتب عيده. يلا هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل الموصول والاهتداء أو لم يحصل. وعند المعتزلة الموصلة إلى المطلوب. وعند المعتزلة الموصلة إلى المطلوب. طيب هلا نحن شو قلنا؟ منقول عند أهل السنة الهداية هي الدلالة، سواء أوصلتك إلى بغيتك أو لم توصل. بس المعتزلة بناء على القول بوجوب الصلاح والأصلح، شو منقول؟ لابد أن توصل إلى المطلوب، عملا بأصل وجوب الصلاح. واضح شيخ صالح أصل المسألة؟ طيب هلا هون شو عم يقول؟ طبعا هذا كلام التفتازاني، هون شو عم يقول؟ نفس المعنى. قال والمعتمد عند أهل السنة أنها الدلالة المطلقة إلى البغية. شو يعني إلى البغية؟ شو يعني مطلقة؟ فسرها، سواء حصلت الهداية أم لم تحصل، يعني سواء أوصلتك إلى المطلوب أو لم توصل. وعند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى البغية، إلى البغية يعني إلى المطلوب. ثم قوله المقدس ذي التعالي إشارة إلى تنزيهه تعالى عن وجوب شيء عليه أو نسبة عدم حكمة إليه. طيب شو البيت اللي بعده؟ وفرض لازم تصديق رسل. تصديق رسل وأملاك كرام بالنوالي. وأملاك كرام بالنوالي. طيب، قال سكون السين تصديق رسل، هاي ساكنة. قال سكون السين لغة، يعني في لغة عند العرب رسل وفي رسل. واختاره ضرورة، يعني كأنه اللغة ضعيفة فهون الماتن اختارها للضرورة مشان الوزن. وأملاك كرام بالنوالي بالنون، لأنه هلا سيقول المتن له روايتين، بالنوالي وبالتوالي. بالتوالي ما رجح المؤلف، رجح بالنوال. وفي بعض النسخ بالتاء، بالتوالي يعني متتالين تترى مثل ما قال القرآن، وسيأتي بيانهما. فاعلم أن قوله فرض لازم خبر مقدم لقوله تصديق رسل. تصديق هي مبتدأ، مبتدأ مؤخر. تصديق رسل هي مضاف إليه، فرض هي خبر مقدم. يعني تصديق رسل، تصديق الرسل فرض، هي الخبر. فعم بيقول فاعلم أن قوله فرض لازم خبر مقدم لقوله تصديق رسل. وأكد الفرض باللزوم للدلالة على أنه فرض عين لا فرض، على أنه فرض عين لا فرض كفاية. النسخة هي مكتوب لا فرض، غلط، فرض. تفضل. هون من أحق الإنسان يحشر مع من يحب إذا كان يحبه لدينه، هي هي. إذا كنت بتحب، نحن قلنا شوفه حتى سياق الحديث قال له إني أحب الله ورسوله، صح؟ قال له أنت مع من أحببت، في قيد نحطه، أنت إذا أحببته لأجل دينه، تمام؟ أما حب الكافر لتعامله ليس كفرا، تمام؟ يعني أنا بحب إنسان كافر لتعامله مو كفر، أحب الكافر لدينه هاي الكفر. والآية واضحة، إنك لا تهدي من أحببت. فالله أثبت الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بحب أبا طالب، وأبو طالب كافر، والله قال له من أحببت، واضح الآية. فلما قال له، لما قال له الحديث أنت مع من أحببت، مو المقصود الحب الناتج عن التعامل، الحب الديني الناتج عن الدين. طيب تفضل. إيه تعريف الهداية؟ ممكن يكون تعريف المعتزلة هو الصحفي حال معنى الهداية، هو خلط الهداية. إحنا مو هيك، إحنا عم نعرف الدلالة بغض النظر، إحنا ما عم نعرف الدلالة التي خلقها الله، الهداية التي خلقها الله. نحن بدنا كلمة هداية، عندهم الهداية لابد أن توصلك وهذا واجب على الله، تمام؟ لو كان تعريفه مثل ما تفضلت في خلاف بيناتنا، معناته ما في خلاف، تمام؟ ما في خلاف. أي نعم، هاي متفق عليها. أي لو كان هيك المعنى لكان نحن وياهن ما في خلاف، بس هو في خلاف أن بيقولوا يجب أن توصل إلى المطلوب، تمام؟ قال وأكد الفرض باللزوم للدلالة على أنه فرض عين لا فرض كفاية، هاي لا حرف عطف، لا فرض كفاية. إيماء إلى أنه قطعي، هذا الفرض شو؟ قطعي لا ظني. والرسل جمع رسول، والمراد بهم الأنبياء جميعهم، إذ فرض علينا الإيمان بهم وتصديقهم في أخبارهم، يعني فيما ينقلون من أخبار. ولعل الناظم ذهب إلى أن النبي والرسول مترادفان. هذا رأي الماتريدية. الماتريدية عندهم الرسول والنبي بمعنى واحد، هو الذي ذهب إليه الإمام التفتازاني، قال هما متساويان، يعني كل نبي رسول وكل رسول نبي. هذا رأي الماتريدية والتفتازاني، تمام؟ هل هي المسألة على فكرة هي مسألة ظنية؟ أولا في من قال المشهور أنه النبي، تبهوا يا أخوانا، النبي هو ما أوحي إليه بشرع يعمل به لنفسه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا موجود بذهنكم اللي قرأناه نحن بالمعرفة. والرسول أمر أوحي إليه بشرع وأوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، معناته يشترط في النبي شو؟ الشرع المستقل، أوحي إليه بشرع شو؟ مستقل، ويشترط شو؟ التبليغ. هذا القول المشهور. في قول أهل العلم، تمام، في حلقة على اليوتيوب افتح الفرق بين النبي والرسول، أنا أعطيته حوالي ربع ساعة، ففوت شوف يعني أنا مشان أعطيك الآن ملخص، تمام. هذا قول. القول الثاني إنه النبي والرسول، إنه النبي جاء مكمل لشريعة نبي قبله، تمام، والرسول جاء بشريعة خاصة ناسخة لكل من قبله. هلا مثلا سيدنا عيسى عليه السلام الله قال عنه، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكل نبي له كتاب مستقل أو ينسخ شريعة كلا أو بعضا هو رسول. شو يعني أي نبي؟ مثلا سيدنا عيسى عليه السلام نبي أو رسول؟ رسول. ليش؟ قال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، معناته أنا سوف أنسخ بعض الأحكام. فكل شخص ينسخ شريعة من قبله كلا أو جزءا هو شو؟ هو رسول. وكل شخص لا ينسخ شريعة من قبله كلا أو جزءا، مثل أنبياء بني إسرائيل كثر، هل أنبياء بني إسرائيل كلهم كل واحد جاب شريعة مستقلة؟ كثر أنبياء بني إسرائيل كثر، قال لا، جاءوا بنفس الشريعة، فجاءوا يتممون تتمينا بدون نسخ. يعني مثلا بعث سيدنا موسى عليه السلام، بعث هارون عليه السلام، هارون عليه السلام بعث كل الأنبياء تبعين بنو إسرائيل، كانوا يتممون ما أتى به موسى، لا ينسخون من شريعة موسى لا كل ولا جزء. هاي شو منسميها؟ البعض شو قال؟ قال الرسول، هذا قول ثاني. القول الثالث قال الرسول لازم يكون معه كتاب، فإذا ليس معه كتاب ليس رسولا. قال هذا القول مطعون فيه. ليش؟ قال لأنه الرسل كثر. الرسل قديش عددهم؟ 300 وشوي، تمام، 313 عدد الرسل. طيب قديش عدد الكتب السماوية؟ 4 كتب. بناء على ذلك لازم تكون عدد الكتب كثيرة جدا، والواقع يقول لا يوجد عدد الكتب. هذا القول مطعون فيه. فهي الأقوال كلها ظنية، ما في ولا قول هيك قرآن قطعي، تمام. وما أرسلنا من قبلك من رسول أو نبي، فقال أرسلنا للرسول وللنبي. فإما يفرقون بين الرسول والنبي بلحاظ النسخ، واحد بينسخ واحد لا، أو بلحاظ الكتاب. شو التفرقة بين النبي والرسول؟ إما بلحاظ النسخ أو بلحاظ الكتاب أو بلحاظ التبليغ. شو يعني التبليغ؟ يعني واحد أمر بالتبليغ وواحد لم يؤمر بالتبليغ. كل اللي فرقوا بين النبي والرسول اعتمدوا هذه الأشياء الثلاثة، بلحاظ، يعني لاحظوا في تعليلهم التبليغ، أو الكتاب أو النسخ. يعني في شخص يلحظ حتى يفرق بين النبي والرسول أول كلمة، وشخص يلحظ الثانية، وشخص يلحظ الثالثة. والأقوال ظنية، مشان ما تتعب نفسك روح اقرأ قد ما بدك بالمسألة. كل كلام العلماء، حتى في رسالة عاملها واحد على المكتبة الشاملة اسمها الفرق بين النبي والرسول، عامل فرق، أي كل هالأقوال راجع لهذول ثلاث مسائل، تمام، ما في قطع. يعني الله أمره يا أمر أنه هو يتسلح، يا أمر الله أمره أيوة. أما الرسول إيش بعد يبلغها؟ لا النبي عام. فممكن يكون لا يشترط فيه التبليغ. النبي الله أوحى إليه بشرع أو لم يؤمر. تمام. أما الرسول قطعا مأمور. وقول التفتازاني شو قال؟ قال هما متساويا. كل نبي ورسول وكل رسول نبي. بكرة حيمر معنا العلاقة بين النبي والرسول عند التفتازاني ترادف، وعند الجمهور عموم وخصوص مطلق. البعض شو قال؟ قال النبي أحسن من الرسول. ليش؟ قال النبوة. ليش؟ أول شيء النبوة لما بتقول نبي ورسول، النبوة نظرا لما بينه وبين الله، والرسالة نظرا لما بينه وبين الناس. قال وما بينك وبين الله أحسن مما بينك وبين الناس. فنحن ليش سمينا نبي؟ باعتبار العلاقة مع الله، وسمينا رسول باعتبار العلاقة الناس. بس هذا الكلام مو صحيح. ففي لا نحن منقول الرسول أفضل. ليش؟ لأنه نبي وزيادة. الرسول نبي وزيادة، فالرسول أفضل، فهو جمع الرسالة وجمع النبوة. بس إيه ما تقول لي هون المفاضلة؟ بدنا نبي مو رسول، ورسول مو نبي. مستحيل يكون رسول مو نبي. نبي مو رسول ماشي الحال، لم يرسل إلى قوم. أما رسول مو نبي ما فيه. فبالتالي الرسول أفضل من النبي لأنه نبي وزيادة. تمام؟ طيب تفضل. قطعا القرآن قال، القرآن قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سند ومقال أن عدد الرسل 124,000 نبي، ففي 124,000 نبي. هذا الحديث أولا ظني، وثانيا مو صحيح قوي يعني. أما القرآن اللي نقطع فيه أنه في رسل لم نقصصهم عليك، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف قصصهم، لا يعلم قصصهم. ما بنعرف. هلا في آية بالقرآن تقول وإن من أمة، يعني ما من أمة إلا خلا فيها نذير، فما في أمة من أمم الأرض إلا جاءها نذير. بالإجمال هل هاي آية مجملة؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هاي أما راح على أمريكا رسول راح، هذا تفاصيل مجهولة ما بنعرف. بس اللي بنقطع فيه إنه ما في أمة من أمم الإنسان طبعا إلا جاءها رسول. تمام علاء؟ آسفين أزعجناك. أنا يا أبو عمر نورت والله، الله يبارك فيك أكرمكم الله. نفس الحكم، منهم من قال شريعته كانت نفس شريعة أخيه فباعتباره ذلك يكون نبي. هذا على القول بالتفريقة، يعني بلحاظ النسخ. يعني اطلع أنه الرسول إيمت بيكون رسول حتى ينسخ شرع من قبله كلا أو جزءا. تمام؟ هذا نظر إلى النسخ. فعنده وجود النسخ مهم حتى نقول هذا رسول. إذا ما في نسخ لا كلي ولا بعضي التغت الرسالة. واضح؟ في منهم من قال لا أخي نحن رح نطلع على الكتاب، في كتاب معناته رسول، ما في كتاب معناته مو رسول. في من قال التبليغ، في تبليغ معناته رسول، ما في تبليغ معناته. كل أقوال بهالمسألة ترجع لثلاث ألحاظ لحظها أهل العلم في التفرقة بين الرسول والنبي. واضح يا أخوانا؟ تفضل. هاي هي أوحي إليه بشرع يعمل به، مو بدون تبليغ. شوف سواء أمر بالتبليغ أو لا، يعني النبي ممكن يؤمر بالتبليغ أو ما يؤمر. طيب ما يؤمر شو بدي يسوي فيه؟ قال يعمل به، ولكن ما له أحكام يوصلها للناس، بيصلح بين الناس، يصلح في المجتمع. أما له أحكام صلاة وصيام وعبادات وكتاب ما له. تمام؟ شريعة خاصة له مكلف هو بالاستقامة عليها. أما لما منقول في رسول معناته في حلال في حرام في أخبار في هذه الأشياء. يلا قال ولعل الناظمة، هلا هون شو قال؟ وفرض لازم تصديق الرسل، يعني قصده الفرض اللازم أنك تصدق الرسل والأنبياء لا، ولا قصده الرسول والنبي؟ قال لعل الناظم ذهب إلى أنهما مترادفان، فسواء قلت نبي أو قلت رسول. قال ولعل الناظم ذهب إلى أن النبي والرسول مترادفان، وقلنا هذا قول مين يا شباب؟ قول التفتازاني وقول الماتريدية يعني عموما. كما قال بعضهم واختاره ابن الهمام، الكمال ابن الهمام في كتابه المسايرة، لكنه مخالف لما عليه جمهور العلماء الأعلام من أن الرسول أخص من النبي، أخص من النبي. فشو منقول على القول علاقة عموم خصوص مطلق؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، هاي اسمها. فالرسول خاص والنبي عام، تمام. البعض بيعكسن شو بيقول؟ بيقول مو الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، تمام، هاي العام. أما النبي بس أوحي إليه بشرع، مو هيك؟ يعني مثل علاقة العموم والخصوصة مثل التاسع والبكالوريا، كل واحد معه بكالوريا معه تاسع، بس مو كل واحد معه تاسع معه بكالوريا. خلاص شيل نبي رسول حط تاسع وبكالوريا، إذا أسألك مظبوط؟ يعني كل واحد على حسب مثاله، تمام أيها الأخوة الكرام. طيب لكنه مخالف، شو شيخ معتز قل لي؟ يلا عم تساوي شيخ عليه ما؟ لكنه مخالف لما عليه، أي أنا براء مما يعزو ليها، لأنه كثير بينقل عني أشياء بجوز مو صحيحة. تفضل أنت أول مرة بتحضر الدرس؟ يلا تفضل. لا مو ما قلت لازم يجي واحدة من هذول الثلاثة، قلت في قسم نظر إلى التبليغ بس من أهل العلم، في قسم نظر إلى الكتاب بس، في قسم نظر إلى النسخ بس. مسألة خلافية قلت لك، أنا ما فيك تقطع بذلك. أنا قلت لكم أول ما بلش فيها شو، ما في حدا بيقول نبي، في أنبياء بلغوا ظنية، في أنبياء ما بلغوا ظنية، يعني هي مسألة خلافية لا بترتب عليه. يعني إذا واحد قال هما متساويان ما من كفر ولا من فسخ ولا من سوي له شيء، وإذا قال مختلفان لا من كفر ولا من فسخ، مثل خلاف فقهي ما بترتب عليه أي مشكلة، تمام. طيب أنه سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر. يلا قال واختاره ابن الهمام لكنه مخالف لما عليه جمهور الأعلام من أن الرسول أخص من النبي والنبي أعم. ليش؟ شوف العموم يا شيخي. قال لأنه أوحي إليه بشرع، أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا، هاي العامة، والرسول مأمور بالتبليغ، هاي خصوصية، صحيح؟ واضحة؟ يلا والأملاك جمع ملك كأجمال وجمل، وهو عطف على رسل، تصديق رسل وأملاك مجرورة مثله، ويجب الإيمان بوجودهم. قال ويجب الإيمان بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، الأملاك طبعا عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، ولا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. معنات الملائكة معصومون أو لا؟ الملائكة معصومون كالأنبياء، تمام، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. طيب سؤال، نحن ما منقول نزل به الروح الأمين جبريل، منقول نزل ولا نزلت؟ نزل، منقول هو جبريل، ما منقول هي. قال أنا في اللغة العربية ما عندي إلا غير ضميرين، ضمير مذكر وضمير مؤنث. شو الضمير بدي أحطه لجبريل؟ يعني لما بقول نزل جبريل قال هو يعني ذكر؟ لا، مثل ما نقول هو الله، حتى في واحدة قالت حتى فرقوا لازم يقول هي الله، انه هي لازم يعني التساوي، تمام؟ نحن نقول نحن باللغة ما في عندنا غير ضميرين، ضمير مذكر وضمير مؤنث، والعرب تستخدم الضمير المذكر لأشرف الجنسين، فعاملنا الله بهذا الوصف لا لأنه ذكر، الله لا يوصف بذكورة ولا بأنثى، ولكن لأنه الأشرف، والملائكة نعاملهم نفس العملية لأنه الأشرف. أما الملائكة لا هم ذكورة ولا هم إناث. واضح هذا يا أخواننا؟ أنا ما في عندي غير ضميرين، ما في عندي ضمير لا هو للذكر ولا هو للأنثى. الذكر أشرف الجنسين، أشرف من الأنثى، مو كل ذكر أشرف من كل أنثى. العرب بيستخدموا ضمير المذكر للأشرف استخدام عربي، بغض النظر أنه معناته الرجال أحسن من النسوان، لا ما له علاقة، بس كاستخدام عربي لما العرب دي يستخدموا بالاستخدام شيئا شريفا شو بيستخدموا؟ الذكورة. فلذا والقرآن نزل قرآنا عربيا، ما له علاقة لو واحد يقول لك معناته النسوان مو كويسين، لا نعم نتكلم عن لغة، ما عم نتكلم عن قضية شرعية. واضح شيخي؟ قال ويجب الإيمان بوجودهم وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ولا يوصفون بذكورة، ولكن في الاستخدامات يعاملون معاملة الذكر، وحقيقتهم لطيفة نورانية. بيقولوا الأجسام إما لطيفة وإما كثيفة، نحن أجسامنا شو بسموها؟ كثيفة، لذلك ترى، أما الأجسام اللطيفة لا ترى. طيب، قادرة على التشكل بصور مختلفة. مر معي عبارة بكتاب عقيدة قال الجن قادرون على التشكل كقدرتنا على التحرك، يعني شلون أنت بتحرك إيدك فوق تحت يمين شمال، الجن بيساوي حاله أط كلب نمر شلون ما بده، الله عطيه قدرة، شلون الله عطيه قدرة التحرك كما تريد، إيدك هلا بتحرك لفوق لتحت تقبيضها تبسيطها صح؟ قال فقدرتهم على التشكل كقدرتنا على التحرك، تمام؟ نفس القدرة تماما. لا لا بيتشكل بيتشكل. قال قادرة على التشكل بصور مختلفة وقوية على أفعال شاقة، لذلك سيدنا جبريل أهلك قوم لوط، وكل الإهلاك اللي بيصير يكون عن طريق شو؟ طريق ملك. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. مو شرط نحن نشوفه، ممكن نشوفه ممكن لا. ما ها دحية الكلبي كان أكثر الأوقات ينزل بصورته، صحيح هذا الكلام. ثم الأظهر أن الكرام صفة للملائكة. أديش الوقت صار مشان لحق هنا؟ طيب يلا منخلص البحث هذا يلا. قال ثم الأظهر أن الكرام صفة للملائكة وأملاك كرام. ليش مو صفة للرسل؟ الرسل مو كرام؟ قال كرام، ولكن الناظم مشى على طريقة القرآن، القرآن وصف الملائكة بأنهم كرام بررة، فما في يعني وصف الأملاك بالكرام لا يعني أن الرسل غير كرام، ولكن جري على طريقة القرآن. لاحظها. قال ثم الأظهر أن الكرام صفة للملائكة وهو لا ينافي كون الرسل مكرمين أيضا، إلا أن الملائكة وصفوا بهذا الوصف في الكتاب العزيز دون الأنبياء والرسل كراما كاتبين، كمان كراما وصف لهم. وقوله بالنوال متعلق بكرام، كرام بالنوال، الجار مجرور متعلق بكرام، وهو بفتح النون نوال بمعنى العطاء والنصيب على ما في القاموس، القاموس المحيط، وكلمة قاموس معناها أعمق نقطة في البحر، أعمق نقطة في البحر باللغة شو تسمى؟ قاموس. إن هو سماه لإشارة يعني إلى سعة القاموس تبعه كتابه، والمعنى أنهم مكرمون بأنواع العطاء وأصناف الجزاء، هاي معنى كرام بالنوالي، أن الله أعطاهم عطاءات كبيرة. وأما قول بعض الشراح إن قوله بالتوالي متعلق بمحذوف تقديره جاء بالتوالي، قال في نحن مو عندنا رواية ثانية بالتوالي، صحيح؟ التقدير شو؟ جاءوا بالتوالي، يعني على رواية التاء. قال وأما نعم بالتوالي متعلق بمحذوف تقديره جاء بالتوالي وعليه فيجب الإيمان بإرسال الرسل شو متوالين أي متتابعين. يعني أنت مو مطالب لا أنت لازم تآمن أنهم متتابعون على هالرواية. وفرض لازم تصديق رسل جاءوا بالتوالي. طيب إذا آمنت أنا بالرسل وما آمنت أنهم متوالين لكن أنت ما آمنت فينصب الفرضية على شو على التوالي فهي غير صحيحة من حيث المعنى. ليش؟ لأن الرسل جاءوا بالتوالي ولا في عندنا فترة من الرسل فترة من الرسل فلا هو صحيح من جهة الإعراب في تكلف يعني ولا هو صحيح من جهة المعنى لأنه ما جاءوا بالتوالي جاءوا على فترة من الرسل صار في فتور والتوالي ينافي الفتور. هاي الفكرة راح يقول المؤلف شوف قال جاءوا بالتوالي وعليه فيجب الإيمان بإرسال الرسل متوالين أي متتابعين فبعيد من جهة الإعراب وكذا غريب من جهة المعنى على وجه الصواب وبيانه أنه يقتضي حينئذ أن لا فترة بين الرسل. لما بتقول توالي معناته ما في فتور ورا بعض. وهو مخالف لقوله تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل وقوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى أي واحدا بعد واحد وقوله وقفينا من بعده بالرسل وكذا يقتضي عدم إرسال نبيين. إذا بتقول بالتوالي معناته ما في نبيين. التوالي يقتضي شو واحد بعد واحد معناته ما في نبيين اجتمعوا وهذا مرفوض. قال وهو منتف بنحو موسى وهارون وإبراهيم ولوط. فالظاهر أن التوالي على تقدير صحته فينبغي أن يقال إنه متعلق بقوله فرض ومعناه بالتواتر القطعي نقله إلينا من الكتاب والسنة. يعني مو الإيمان عليهم بالتوالي لا هكذا نقل إلينا وإجماع الأمة. ولا يبعد أن يكون نعتا للملائكة صفة للملائكة والمعنى كائنين موصوفين بالتوالي والتتابع للمحافظة على العباد وكتابة ما يقع منهم فيما يتعلق بالمعاد. آخر والله يخلص نرجع له إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك.